عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. تفضل. كلمت حضرتك امبارح بخصوص هل اثبت في عملي مؤخر على التأمين الصحي والاجتماعي ام ابقى مؤقت في دون التأمين، ونصحتني بالابتعاد الا اذا كنت مضطرا. ايه. وسأوضح بعض التفاصيل لمعرفة اذا كنت مضطرا ام لا. لا، هذه دعها بيني وبينك ان شاء الله على الهاتف الخاص. الله يوفقك. كلمت حضرتك على الهاتف الخاص. كنت مشغول يومي هذا، بارك الله فيك. كرر ان شاء الله الاتصال. ممكن اقول لك على حاجة؟ طب وانت تقول لي يعني ينفع او ينفعش. تفضل. تمام. بص، هو اغلب من يعني المؤسسة اغلب اللي فيها هيتثبت، انا لو ما تثبتش هيكون في بعض الخطورة ان انا يعني خلاص مثل خلاص لا بأس بمثل هذا. جزاك الله خير. جزاك الله. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد إليك الله وأشكره. تشوف في سؤال بعد. تفضل. دلوقتي مثلا واحد متوفي، في شباب ممكن يتعمل بعيده قراءة الشيخ. لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: شاب مات ويريد أصدقاؤه أن يجتمعوا ويقرأوا قرآنا ويهبون ثوابه له. هذا لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه فيما علمت، والله أعلم. في قول الشيخ. نعم. في قول الشيخ فلان. أنا مالي ومال قول الشيخ فلان، أنا قولي كلام الله سبحانه وكلام رسوله. هل فعل ذلك الرسول أم لم يفعل؟ بس هذا هو. إذا وجدت أن الرسول فعل لا ترجع إلي، افعل تلقائيا. وجدت أن الرسول لم يفعل لا تفعل. هذا فصل الخطاب في المسائل كلها. الله يسلمك. لا تتعود أنك تعارض المنقول عن رسول الله بالمنقول عن غيره. جزاك الله خير. يقول: اشتريت شقة واتضح لي بعد 5 أشهر أن سعرها نصف ما اشتريت به، هل يصح لي أن أطالب بمزيد علي به؟ 5 أشهر بقى قد تم منذ زمنين، ذا انتهى. كان لك في بعد يوم يومين أن ترفع قضية للغبن الفاحش، أما بعد 5 أشهر الأمر انتهى، بارك الله فيك. اغفر يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، حضرتك كنت قلت في احدى مقاطع ان المصايف كلها ليست حرام، يعني ان المصايف كلها ليست حرام، وانما الحرام ما يوجد فيه من انكارات من فتن وهكذا. نعم صحيح. طيب شيخنا، هل تدلنا على وصفة حلال يعني كما أهل الثقة مثلا يعني هل يوجد يعني في مصر يعني تقريبا مصر في خارج المنكرات من خمور أو من هل أنت يعني عفوا هل أنت عفوا هل أنت تظن أني خبير مصايف؟ لست بخبير مصايف. اسأل أهل الصلاح الذين يذهبون إلى هذه الأماكن يرشدونك. أما أنا لست خبير مصايف. الله يسلمك. السلام عليكم. صلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. سألي. زوجي توفى من 4 سنين. الله يرحمه. وبعدين اتعرفت على حد وسن صغير مش مناسب معايا يعني عشان انا ست كبيرة. فحصل بينا تجاوزات فعايزة اتزوجه عرفي. فالزواج العرفي ده حرام. لا يجوز. طب حصل تجاوزات اعمل ايه في اللي حصل ده؟ استر على نفسك ولا تفضحي نفسك وابتعدي عنه تماما. هو يريد الزواج بك؟ ايوه بس عرفي. لماذا لا؟ لماذا لا تتزوجي بقسيمة زواج عند المأذون؟ لماذا؟ ما المانع؟ اولادي عندي بنات واولاد كبار. طب ما ايه المشكلة يعني؟ هل حرام؟ لا بالشكل ده لا يجوز لك أن تفعلي ذلك. تلوفي على واحد وتتزوجيه وقل له زوجتك نفسي وأحصل تجاوز أكثر وأكثر وأكثر وبلاء أعظم. تريد أن تتزوجي على سنة الله ورسوله؟ تزوجي على سنة الله ورسوله ولا ابتعدي عنه. ما أنا بس أنت عايزة تزوج. أنا عايزة يعني ربنا يغفر لي لأني حصلت. هو ربنا يغفر لك لما تتزوجي. ما الذنب ذنب قائم. أنت الآن هتزوجي تزيد الطين بلة. هتتزوجي بدون ولي؟ من اللي هتزوجك انت؟ هتزوجي نفسك؟ هتزوجي نفسك يعني ولا ايه؟ ما انا كبيرة. طب تتزوجي عند مأذون يا اختي. ما تزوجيش الطين بلة. الله يسلمك. انت طين بشهواتك في الحرام. سلام عليكم. ولك بمثل يا شيخ سيد الاجدر وفقك الله وحفظك الله يا اخت جميلة. وفر الله لنا ولك يا اختي معتزة بديننا صلى الله على النبي محمد وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. نعم الله يبارك في عمر حضرتك. حضرتك بس عندنا شغلنا احنا نشتغل في العودات وكده. ايوه. في واحد كان راح اشترى حديد من واحد اللي باع له الحديد قال له هياخد منه بالهاجل يعني. فقال له هبيع لك بس بشرط الفلوس هيجيلها مثلا في خلال شهرين. بعد الشهرين هاخد فايدة 1%. عاد 3 شهور هاخد فايدة 2%. لا يجوز. باطل. يجوز؟ لا لا لا يجوز. هذا باطل. يقول أخذت دورا قبل دوري في أحد الطوابير هل يكفيني السفر؟ يكفيك ولا تعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. ايه معاك يا شيخنا. وأنا طالب في رابعة ميكانيكا تمام. ففي كورس قدامي ب5000 جنيه تمام. فالكورس ده بتاع التقسيط. التقسيط يا شيخ. ايوه نعم. بقول لحضرتك انا الكورس اللي قدامي ب5000 جنيه تمام. طيب فمتاح للتقسيط. هل ينفع هنا في الحوار ده التقسيط حتى بفايده؟ يعني واحد يقول الكورس الذي الدورة العلمية يبقى يؤخذ بالتقسيط بمبلغ زائد. لا مانع. السلام عليكم. نعم الحمد لله. الله يبارك. ولا عم الشيخ لو سمحت كان في واحدة بقدم على الحج وحط الظروف كورونا ما عرفش تحج فتوفت يعني. هي عليها حجة ولا تحج حد يحج مكانها؟ هي حجت الفريضة؟ لا هي كانت بقدم على الحج وجالها التأشيرة. لكن أنا عفوا الذي نافلة؟ نعم الشيخ. كانت حجة نافلة أو حجة فريضة؟ لا لا لا لا حجتها بكده. آه يحج عن هؤلاء إن استطاع. نعم. ولو أحد يستطاع أن يحج عنها يعني ما فيش فرصة ولا حاجة يعني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشي يا مشيت. يسافر إلى مرسى مطروح ويصلي في الأتوبيس ينفع؟ النافلة يجوز لك أن تصلي على هذا النحو، أما الفريضة فإن أمكنك النزول لزمك النزول، ما أمكنك وكان وقت الفريضة صيادية خاصة العصر مثلا جاز لك أن تصليها بالتوصيف المذكور. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. انا زوجي عايز يفتح حساب في بنك، حساب ائتماني علشان نعمل عليه كل المشتريات بدون فوائد. المشتريات ده كله بدون فوائد، بس حساب الائتمان ده بيبقى عليه فايده، فهو بيقول لي ان الفايده دي هتروح لمصاريف البنك، بس من بعد ما حسبتها انا لقيت ان الموضوع هيبقى فيه زياده، يعني الفلوس من البنك يبقى فيها زياده، وانا خايفه من الموضوع ده. هو مصمم ان هو يفتح. يعني عفوا ماذا يريد ان يفعل زوجك؟ هو عايز يفتح حساب ائتمان في بنك، بيضع قروض في البنك لمده 3 سنين ما بيجيش ناحيتها، يعني بيطلع عليها فوائد. ايوه. الفوائد دي بيقول لي هتروح، الفوائد بتروح في مصاريف البنك فاحنا مش هناخدها، لكن انا لكن الفوائد هي اكتر من مصاريف البنك بتجيش. لا يجوز. طيب ما انا بقول له كده، هو مصمم يعمله، انا اعمل دلوقتي ايه؟ طب هو لو خد الفلوس الزياده دي يعمل فيها ايه؟ والله يعني انكري وشددي في الانكار، ولا شيء عليك بعد ذلك. خيرت زميلي في العمل بين امرين وقلت له ان شاء سافعل هذا، ان شاء سافعل هذا، وانا اعرف ماذا سافعل، هل انا كاذب أو آثم؟ لا لست بكاذب، خيرته في الظاهر، أنت في الظاهر لست ب... السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك. وفيك. الله كل خير. وإياكم وإياكم. كل خير عن كل حرف. ولك بمثل. كل كلمة تعلمت. الله يبارك فيك. ولك الله خير والله. ولك بمثل. ولك بمثل. الله كل ألف ألف. الله يبارك فيك. مصطفى وأنا ممكن اجي اتسلمز على ايدك، ممكن حاجه زي كده، سيب كل دنيتي وسيب كل حاجه، يعني ممكن تتواصل مع الهاتف الخاص. انت ما اسمك؟ ازاي يا شيخ مصطفى؟ طيب ما اسمك؟ اسمي عمرو احمد خيري. اسمي عمرو. تقول اخوك عمرو برساله خطيه وانا اطلبك ان شاء الله. يا ريت والله يا شيخ مصطفى. انا من إن شاء الله. من قريه جنب اجا، وانا سمعت ان حاتم سمنود. أنا محتاج لكده، أنا محتاج لكده بصراحة، لأن بارك الله فيك. الأونلاين واليوتيوب والكلام ده مش كلمني إن شاء الله ورب. قوية عايزين قوية وأنا همتي ضعيفة. ربنا المستعان. محتاج لجو ومحتاج كلمني إن شاء الله ونتواصل بإذن الله. طيب. الله يكرمك. اللهم ارحم معلمتها باسمنا وأمتنا وأمة المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الشيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يرفع قدرك ويجمعنا ويكتب في الدرس الاعلى يا مشيخ. يا رب امين. بحبك كثيرا مع فضيلتك محمود العربية يا مشيخ، اتصل اسلم عليك واتمنى عليك يا مشيخ. الف شكرا محمود، بارك الله فيك. ولو تكلمت سلم على اخي عبد الرحمن يا مشيخ. ان شاء الله يصل، الله يسلمك. الله يكتب. الله يكتب لنا ولك التوفيق يا رب. عبد الرحمن يقولون الخط يقطع احيانا. حديث ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايزك تدعي لي يا شيخ بالله عليك. تفضل. انا عندي سؤال. هو في عرف في مصر كده بس مش كل الناس بتطبقه، ان الخاطب لو حب يسيب خطيبته من غير سبب اهل العروسه ما بيرجعولوش شبكته. كلام خطا، لان الشبكه في العرف المصري من الصداق. الصداق في الغالب في مصر أمر أغلبي يتمثل في الشبكة التي الذهب، ويتمثل في مؤخر الصداق، ويتمثل في قائمة الأثاث التي تتعاون فيها الزوجة مع الزوج. كل هذا يكتب، هذا هو المهر في مصر في الغالب، إلا إذا نصوا على غير ذلك. سمعي. لكن وقت الخطوبة لو هو حب يسيب من غير حتى سبب، المفروض أهل العروسة يرجعوا له. أيوة، لكن إذا كانوا غارموا لك غرامات وأنت تركت ابنتهم بدون سبب منهم، فتغرم تدفع الغرامات التي غرموها لك من الشبكة، تأخذ الباقي. شكرا. مرحبا يا شيخ عبيد، وفقك الله يا شيخ عبيد، بارك الله فيك يا أخ جمعة. من؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عايز حضرتك تدعي لي صلاح الحال وصلاح أولادي. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات وحال أولادنا وأولادك وأولاد المسلمين والمسلمات. يا رب أمين وإياك. هل إذا قرأت المرأة من المصحف بغير وضوء كسلا أو مسته أختار الجواز؟ والله أعلم. ولا تدخل في الآية الكريمة ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن كانت عامة لنا في الآية منزلة على الإبل والأنعام المهداة للبيت العتيق، سواء كانت أضاحي أو سواء كانت دماء للحج. قوله تعالى بعدها: لكم فيها منافع لأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إن كانت العبرة بالعموم، لكن لا يدخل فيها هذا الذي ذكرته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، حياك الله وبارك فيك. وفيك من طرابلس لبنان. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. يا شيخنا، نريد نصيحة منكم لنشر معتقد السلف بين إخواننا وأحبابنا ومن يخالفنا. يعني شيئا، سؤال طيب، طيب الله خطاك وطيب الله لسانك وطيب الله قلبك وقلوبنا وألسنتنا وخطأنا وخطأ المسلمين والمسلمات. أقول: هي وصية الله تبارك وتعالى لنا، وكذا فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بعد تقوى الله سبحانه، إذ الله وصى الأولين والآخرين بالتقوى، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كذلك جاءت الوصية بكتاب الله عز وجل، جاءت الوصية بكتاب الله. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إبان رجوعه من بعض الغزوات وعند غدير فم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك حث على سنتي في حديث آخر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليك بكتاب الله وسنة رسول الله، واقرأ تفاسير أهل السنة والجماعة المعتمدة في هذا الصدد، كتفسير الحافظ ابن كثير وتفسير الطبري ونحوها من التفاسير المعتمدة، وفقك الله. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي مسألة. تفضل يا أختي. زوجي حاطط مبلغ وديعة في البنك ومن أرباح من فوائده بينصرف على البيت. أنا طبعا قلت له إن ده حرام وكده، بس هو ما سمعش كلامي وأصر يعمل وديعة لي. أنا أجبناك الآن يا أختي. لا أنا غيرها يا فندم، أنا غيرها. يعني الوديعة عموما. أيوة. أنا بشتغل وأقدر أتكفل بمصاريف أولادي، هل أعمل كده؟ لا تعملي كده، تشتغل يعني؟ لا أنا بشتغل فعلا. جزاك الله خير، مع أنه هذا تفضل منك وهو المسؤول بين يدي الله الإنفاق عليك. يعني أصرف أنا على الولاد وخليه هو ما يصرفش ولا اعمل ايه؟ اصرف على نفسك من الحلال والمسؤولية عليه مع اولاده. تمام. نعم. تمام. شكرا لحضرتك. لكن ما حكم من يفعل صغير الذنوب ويحتج بحديث كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؟ ليس في الحديث تصريح أنك تذنب، بل الآية الكريمة فيها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كقوم نزلوا بطن وادي فجمع هذا عودا من الحطب وهذا عودا، فجمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمهم، وكذلك تفعل محقرات الذنوب، والله أعلم. الممتري المجادل، بارك الله فيك، وقيل الممتري الشاك أيضا، والله أعلم. هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة بهذا اللفظ لا يثبت، ولكن لك أن تدعو بمثل هذا وتسأل الله السعادة في الدنيا والآخرة. يسر الله أمرك يا أحمد بن حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بس سؤالين، معلش حضرتك معايا؟ معك. بس بالنسبة للصلاة في الإنزال اللي هو بطرحة صغيرة بتحدد الكتف، الصلاة صحيحة يعني ينفع في البيت؟ الصلاة صحيحة. طيب ماشي. طب بالنسبة لحضرتك ايه الفرق بين الذين في قلوبهم مرض والمنافقين؟ يعني النفاق كما لا يخفى عليك أنواع. النفاق أنواع، ففي نفاق عمل، وفي نفاق اعتقاد، وفي نفاق ضعف إيمان. نفاق عمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. نفاق إذا عهد غدر أيضا. نفاق اعتقاد يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فالنفاق أقسام ومراتب. طب والذين في قلوبهم مرض يعني فرق، في فرق بينهم ولا هو ده هو ده؟ ما هو المرض ده أنواع، ألا تعلمين أن الأمراض أنواع؟ فمنها مرض، منها مرض الغل، منها مرض الحسد، منها مرض النفاق، من أمراض متعددة. أيوة. وإياك. هل هناك شرط من الجامعة أو من دكتور المادة بعدم سماع أي شيء من المحاضرة؟ سؤال غير مفهوم يا محمد بن علي الصقر. السلام عليكم. السلام شيخنا. الحمد لله، تفضل. السلام شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال من الجزائر. تفضل. أنا أعمل عندي الأب شأن مسلم سنوات بدون راتب. نعم. عفوا ماذا يقول؟ قلت لك أن أبي يعمل كسبة تجارة مواد غذائية عامة. أبوك يعمل في تجارة مواد غذائية عامة. غذائية، وأنا أعمل عنده منذ سنوات بدون راتب. وأنت تعمل عند والدك منذ 8 سنوات بدون راتب، وبعد؟ بدون راتب. نعم. وأقوم ببعض الأعمال مثل الصدقات وتبرع بعض المال يعني تتصدق من ماله أو من مالك الخاص؟ من ماله، لكن أنا أعمل بدون راتب لدي. يعني لا يا حبيبي، بس افهم كلامي، افهم الكلام. يعني هل أنت تتصدق من مال الوالد أو من مالك لك مال خاص آخر؟ لا لا، ليس من مال آخر. يعني تتصدق من مال والدك؟ أتصدق من مال. طيب وما السؤال؟ طيب أنا عمل بدون راتب، يعني لا يعطيني راتب، وعمل على هذا سماعاتي. ولكن طيب، هل الشيء الذي تتصدق به شيء قليل أو شيء كثير؟ لا، شيء قليل. أنا أين أشفقر أعطيها المسؤول لا، يعني أشياء يسيرة أو أشياء كبيرة؟ لا، أشياء قليلة، ليش كثير؟ أشياء قليلة لا بأس، أشياء كثيرة لابد من استئذانه. نعم. وعندي أخي شيخنا، نعم. عندي أخ في السجن عفى الله أنه أعطيه بعض المال قليل في فترات طويلة. ابن أمك وأبيك أخوك شقيق يعني ولا؟ نعم شقيق. هي هذه مسؤولية الوالد. كم الوالد لا يحب هذا الشخص لأنه يدخل ودخل بكل سبخ يعني. وأنا بحكم أني لا أعمل عند شخص آخر عند أبي فقط مع أني. طيب أنا أنصحك نصيحة يا أخي، أنصحك نصيحة، خذ راتبا وافعل في راتبك ما شئت، لا تسرق مال الوالد بحجة أنك تنفق يمينا وشمالا، بحجة أنك لا تأخذ راتبا، خذ راتبك وتصرف فيه. إنما يعني شيخنا نعم الوالد دائما نعم الوالد دائما يقول إن المال مالكم، يعني أن هذا المال لكم في آخر شيء، أن الوالد كبير عنده وضع خلاص. إذا قال مثل هذا إذا أخي صبرا علي الله يرضى عليك، إذا قال الوالد المال مالكم وتصرفوا كيف شئتم فتصرفوا من غير إفساد وبالمعروف بس. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ما حكم غرامات التأخير يا سيدنا الله يبارك؟ غرامات التأخير فيها تفصيل. إذا استدنت منك دينا على أن أسدده بعد سنة وعجزت قلت عليك غرامة التأخير لا يجوز. أما إذا كنت مصنعا اتفقت معي على أن أبني لك بناء وقلت إذا تأخرت في البناء عليك غرامة التأخير وسأقسم جزءا من المتفق عليه لا بأس بذلك حتى تضبط الأعمال. السلام عليكم. هل تجوز الحنة في الأظافر علما أنها منتقبة وتلبس القفازات؟ إذا كانت ستلفت الأنظار إليها لا تفعل، بارك الله فيك. إذا كانت لم تلفت الأنظار إليها وفي البيت فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. عندي سؤالين لفضيلتك. تفضل. هل في ذكر يقال عند التثاؤب؟ عبد الرحمن ما كيف شيخ اللي عند التثاؤب؟ يعني واحد لما بيتثاؤب هل في ذكر الواحد يقول مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو حاجة؟ لم يرد إلا أن النبي عليه السلام قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع اكظم. تمام. السؤال الثاني حضرتك، كان في حد مريض وبيضطر ياخد لبوس شرعي، فكنت بسأل هل ده ينقض الوضوء؟ هيضطر ياخد لمده 30 يوم، هل ده ينقض الوضوء؟ طيب ما ياخده قبل الوضوء. يعني قبل الوضوء لكن يحط نفسه في الاحرف. لا يا هل ده ينقض او لا؟ هو يعني اذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء سينقض الوضوء، لكن الأسلم له أن يبعد عن الاختلافات ويأخذه ثم يتوضأ. شكرا لفضل التبديل. الله يبارك فيك. فقه الله محمد زيدان. هل يجوز رجل يكتب لأولاد شقق وهو حي ولا يخبرهم يعرفه بعد موته؟ يعني إذا كان موافقا بعمله الشريعة فلا بأس، ما لم يظلم أحدا إذا تراد الورثة على ذلك، وإلا فهي قضية تسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى في كتاب حضرتك ذلكم الله ربكم في عبدوه، في حديث أن رجلا ضريرا البصر أتى النبي والرسول قال له دعاء إن هو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إن إحنا ممكن نقول دعاء؟ لا، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، النبي كان حيا كان سيدعو له. ثم هنا في شيء، إذا فرض الجواز بعد وفاة النبي أتوسل إليك بنبيك، هل بدعاء نبيك أم بإيماني بنبيك أم بجاه نبيك؟ احتملت عدة احتمالات، في احتمالات منها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فبإيمان بنبيك دل عليها قوله تعالى قول المؤمن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين تشهد الاتباع لنبيك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي لإيماننا فاغفر لنا ذنوبنا. أما بجاه نبيك لا أعلم لها وجها، لأنها لو كانت بجاه نبيك لتوسل عمر بجاه النبي بعد موته، ولكن عمر عدل إلى نتوسل إليك بما حاصله توسل بدعائي عفوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ثم يقوم العباس يدعو، فتوسل بالدعاء والله أعلم. أنا بشكر حضرتك على كتابك جليل جدا ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أطل الله عمرك وأحسن عملك فضلت الشيخ وإياك والمسلمين في طاعة الله جميعا يا رب. أمين أمين. نسأل حضرتك سؤال ونطلب من حضرتك طلب. من فضلك، لو أخت متوفى عنها زوجها ليس لها من الأبناء أي أحد ولا لها من الإخوة البنات كثيرات متزوجات، هل يجوز لها في أثناء فترة العدة أن تبيت عند أي منهن؟ لأن صعب أن الأخوات يتركن بيتهن ويذهبن المبيت عندها، هل يجوز أثناء فترة؟ والله هذا الباب في اختلاف بين العلماء، وأختار من هذه الوجوه رأيا وهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أن المعتدة من وفاة الزوج تعتد كيف شاءت، لأن حديث أنا أختار هذا لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد. ويرى رأي عائشة أيضا علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وفي الباب المقابل يرى ابن عمر بسند ثابت عنه وتبعه عفوا، وفي الباب عن أبيه عمر لكن بسند في ضعف، وابن مسعود وعثمان يرون إلزامها بالبقاء في بيت الزوجية، فأختار رأي أم المؤمنين عائشة لأنها امرأة وتعرف أحكام النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا ليس القواعد هنا، ليس القواعد هنا وجه، ليس القواعد هنا وجه، إنما أختار رأيها سواء كانت قواعد أو غير قواعد. إن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها حجات ومعتمرات هن في عددهن من وفاة الأزواج. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. نرجو من حضرتك توضيح كيفية يقام الأسرة بيت العريس أو بيت العروس، يعني إذا ابتعدت الأسرة عما يغضب الله فكيف يكون المراسم كما ترضي الله وفي نفس الوقت تفرح أهل العريس أو أهل العروس؟ والأمر في هذه الأبواب على الإباحة، يعني الزوج عرسه أن يفعل ماذا؟ عرسه أن يصنع وليمة، والزوج هو الذي يصنع الوليمة والوليمة في بيته، الوليمة في بيته، إن النبي أولم على النساء عموما لما بنى بهن، ما أولمت المرأة إنما الذي أولم النساء. لكن إذا صنعت المرأة شيئا في بيتها من عرس ونحوه فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما رجعت من عند الأنصار من عرس ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. يعني يقول الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، المعازف ممنوعة. أحسن الله إليك وإياك. قلنا سنبلة مش عارف أخلي اسمه إنجليزي، ما معنى ممترين؟ لا معنيان، ممترين الشاكين فلا تكن في مرية منه في شك منه، والممترين المجادلين أيضا، لكن هي أقرب في هذا الباب إلى الممترين والله أعلم، إلى الشاكين عفوا. صحة حديث أفضل الصلاة عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما صحة حديث من أتى غائطة فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم؟ لا يثبت هذا اللفظ. والحديث من صلى بسواك كان كمن صلى 70 ركعة. لا يصح ثم لا يصح. جزاكم الله خير. يا عبد الرحمن المكيف على الساخن الصائر حرارة زايدة علينا. ماشي طيب طيب ماشي خلاص. يقول حلف زوجي على لحمة العيد وقالت احرمي علي لو دخلت البيت، ولكننا لم ندخل البيت وتم تبديلها مع أحد الأشخاص، هل اللحمة التي استبدلت تأخذ نفس الحكم؟ نعم تأخذ نفس الحكم، فكفري يكفر زوجك كفارة يمين. السلام عليكم. أنا متزوج ووالدي ما بيصليش، فأنا كنت دايما أكلمه على الصلاة وأقعد أكلمه كتير جدا، ممكن يصلي يومين ثلاثة وأنا كنت بجيل عنه يعني براسه زي ما تفكركم شوية ولا حاجة. نعم نعم والدي لا يصلي. أيوة. وأنا براسه زيارة مثلا كل 15 يوم. أيوة. فقلت له أقعد أكلمه على الصلاة ممكن يصلي يوم يومين وبعد كده والدي تصلي إيه؟ والدك يرجع تاني ما يصليش، اروح اكلمه تاني على الصلاة يصلي مثلا يوم يومين ويرجع يقول لي ما بيصليش الا وانت موجود، فاهم؟ فانا بقيت اخد يعني لما اروح مثلا كل اسبوع ولا حاجة اصلي مثلا معاه في البيت المغرب والعشاء والعصر الوقت اللي انا موجود فيه وما اقدرش اصلي في المسجد، على سبيل ان انا ما اكلموش وعلى سبيل ان هو ما يكونش تارك للصلاة الكلية. طيب السؤال هل انا رايح ان انا اترك صلاه الجماعه في المسجد واصلي في الست؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا حسب حرف كده يعني. لا لا لا لا صلي في المسجد وبعد ذلك تحب ان تذهب تصلي في البيت مره ثانيه معه لا باس. طيب صحة حديث احب صوره الى الله صوره الفلق لا صح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور الشيخ تفضل. اهلا وسهلا شيخ خالد. سيدنا الله يحفظك اللي بارك فيك. في قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. نعم. الذين امنوا اشد حبا لله. نعم. سيدنا يعني عاوزين بقى نفرق ما بين حب النت والحب الطبيعي. حب النت في كيف حب النت والحب الطبيعي؟ مش فاهم يعني. نقصد اللي هو حب النت لله سبحانه وتعالى. حب الند ايوه انا احيانا الانسان بيحب مثلا الزوجه يحب مثلا الاولاد هذا حب جبلي لا باس به، هذا حب جبلي. حتى اذا كانت لك زوجه نصرانيه ممكن ان تحبها حب جبلي، يختلف عن الحب الشرعي. فحبنا مثلا لشخص من الناس حبا شرعيا كيف يكون؟ كيف تكون صورته؟ أنا أحب مثلا الشيخ خلف حبا شرعيا. لماذا أحبه حبا شرعيا؟ كما يقول المثل ليس من أجل سواد عيونه، إنما أحبه لأنه رجل دين يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحب الله ورسوله، هذه المعاني يسمى الحب من أجل حب شرعي. لكن واحد حب واحد من دمه خفيف مش حب شرعي، هذا ليس حبا شرعيا. فحبنا لله لكل شيء أن أنعم الله لأنه أهل أن يحب سبحانه وتعالى، لأنه خلقنا ورزقنا وأحيانا ويحيينا ويميتنا ويجيب دعاءنا ويتولى أمرنا وهو نفسه آمن لأن يحمد من كل النواحي. رب كريم، رب رحيم، رب غفور، رب سميع، رب مجيب، آمن لأن يحب سبحانه وتعالى. تفضل. الله يبارك فيك. فاتنا أن نقول لك يا شيخ خلف اقرأ لنا آية. ضغطت على الزر دون ما قصد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. دعاء الشيخ. الله يبارك فيك. يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمحت يا شيخ عندي سؤال. سل عما بدلك. المسجد الذي أصلي فيه أنا أعيش في بلاد الغرب وأصلي في المسجد هنا. المسجد الذي تصلي فيه ما شأنه؟ نعم هنالك خطيب وإمام دائما ما في الدرس الذي قبل الخطبة. نعم. وحديثة يذكر حديثة ضعيفة. دائما ما يذكر حديثة ضعيفة وأبحث عنها وأرى أقوال العلماء فيها يتبين لي أنها حديثة ضعيفة ومنها منكرة. لا تترك الصلاة من أجل هذا. نعم إذا وجدت مسجدا آخر خطيبه يذكر الأحاديث الصحيحة والأدلة الصحيحة اذهب إليه، إن لم تجد فلا تترك الصلاة وراء هذا الرجل، وبعد أن تنقض الصلاة بأسلوب طيب ذكره بالله وذكره بضعف الأحاديث. بارك الله فيكم. ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد. طغى، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية ازداد الماء زيادة فوق المعتاد. ذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الظلم، فالطغيان تجاوز الحد. فالذي تجاوز الحد أو الذي تجاوزت به أنت الحد أيضا، الطاغوت يطلق على الشيطان، الطاغوت يطلق أحيانا على الحاكم الظالم المتجاوز لحدود الله، الطاغوت يطلق على الساحر، الطاغوت يطلق على الكاهن، الطاغوت يطلق على البشر الظالمين، الطاغوت يطلق على كل ما تجاوز الحد، تجاوز الحد في الشر والله أعلم، أو تجوز به الحد. عبد الله واجتنب الطاغوت، طاغوت الأصنام، طاغوت كل ما كان يشرك به مع الله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الجزاء والله. وإياك الحبيب. سيدنا والله أنا كنت عامل عمرة بس كنت واخد لبس الإحرام من واحد صاحبي، فأنا وإحنا في الإحرام قال لي ما كنتش ينفع إن أنت تاخد لبس الإحرام من صاحبك، يعني كان المخطب أنت شريف وحر مالك، ده كلام صحيح؟ لا غير صحيح. غير صحيح يعني أيه. عادي إذا أهدى لك شخص إحراما خذه وحج فيه أو اعتمر، لا شيء عليك. مع السلامة. يقول أصبت بخدش في يدي فغسلتها وبعد شروعي في الصلاة نزفت، هل صلاتي جائزة؟ صلاتك صحيحة. كان ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ونقلوا أن عمر أتم الصلاة وجرحه ينزف دما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عزك يا شيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث إنما الأعمال بالنيات، فمعنى ذلك مثلا ورد عن النبي أثناء الهجرة لما شخص على هو وبكر، لا هذا ولا من ماء، ورد عن النبي وهو في الهجرة لما رجل قابلهم في الطريق تعلم من أين أنتم؟ قالوا من ماء. النبي كان يقصد أنهم مخلوقون من الماء، ولكن كان يقصد ذلك لتضليل الرجل. أولا هذا الخبر أحتاج إلى إثبات صحته. أي بس لا تبني عليه، لأنني لن أعتمد الصحة الآن إلا إذا بعد ما مراجعة السند. سنده من زمن ما لو مثلا خدت عني مثلا أنت خدت الحاجة دي، فأنا ممكن أحلف إن أنا ما خدتهاش بس أنا في نية حاجة ثانية. لا يمين على نية المستحلف، على نية يمينك على ما يصدقك صاحبك. نية يا طيب قبل الحمد لله ربنا تعالى والتزم الصلاة اللي فاتت أعمل فيها. تعيدها بالطريقة المتيسرة لك لأنك ستسأل عنها. كيف يا مثلا زادت 5 سنين 10 سنين؟ تعيدها على المتيسر لك. كيف؟ على المتيسر لك تحب تصلي مع كل صلاة صلاة لا بأس، تحب تجمع صلوات يوم واحد لا بأس، تحب تجمع صلوات يومين في وقت واحد لا بأس، على المتيسر لك. يعني أنا أصلي مثلا الفجر ظهر عصر المغرب عشاء، الفجر ظهر عصر المغرب عشاء كما فاتتك. نعم يوجد عذر بالجهل يا نادر القهوجي، بارك الله فيك، وأنت نفسك يا نادر القهوجي قد تفعل كفرا وأنت تجهل، هل معناه نحكم عليك بالكفر أو نعلمك إذ أنت جاهل؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول طلقت زوجتي وقد رزقني الله منها بولد ثم تزوجت الثانية ولكن أكرهها ولا أحبها ولا علي ذنب لو طلقتها ورجعت الأولى، ليس عليك ذنب لكن تعطيها كل حقوقها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا خير من الله وأكرمك، تفضل شيخنا. إذا حرم الابن هبة من أبيه أي ويتفق مع إخوته، هل له الحق بعد ذلك أن يطارد الورثة أن يأخذ حقه من الميراث؟ ليس له ذلك، إن أعطوه بطيب نفس لا بأس، لأننا لا ندري لماذا حرمه أبوه، وأبوه المسؤول عن ذلك، وكثيرون من أهل العلم بل أقول هم الجمهور يرون أن العدل في الهبات على الاستحباب، ولهم عدة أدلة، وإن كنت أجنح إلى أنها على الإيجاب إذا لم تكن هناك مبررات للتفاضل في الهبات، لكن أما وقد مات الوالد فهو المتحمل. نعم شيخنا، إذا كان طلب العلم متفرغ لطلب العلم، هل الأولى له أن يجمع بين العلوم في الدراسة أم يقرن بين علمين أم علم واحد؟ تختلف بحسب أحوال الناس، يعني لو أنت رجل ثري وأبوك عنده ملايين وفرغك للعلم الشرعي توكل على الله فرغ العلم الشرعي، إذا أنت لست كذلك فكل الأحوال تختلف، أحوال الناس تختلف. إذا كان متفرغ هل يجمع بين العلوم الأصلية الأساسية أم يجمع بين علمين أم يدرس علم؟ لا، أصل العلم الشرعي كله مترابط ببعض، يعني مثلا علم التفسير، علم التفسير سيستلزم أن تكون ملما بالأحاديث وصحتها وضعفها إذا كنت تريد أن تكون راسخا في التفسير، لأن القرآن يفسر بالقرآن، فإذا كان هذا الذي تفسر به ضعيفا خرج التفسير ضعيف. إذا كنت ستفسر بالآثار عن أصحاب رسول الله، عن عثمان، عن ابن عباس، ابن مسعود، غيرهم من الصحابة، فلازم تصح الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة، فإذا كانت الأسانيد ضعيفة وأنت تفسر بها وقعت في الخلل، فالعلم الشرعي مترابط مع بعضه. آية عندها مسألة فقهية ستحتاج إلى صحة الأحاديث وضعفها، فلازم تلم بالثلاثة مع تلم بعلم الحديث. أنت تسأل سؤالا كالذي يقول علمني كيف أسبح في الماء، لا بد أن نأخذه إلى البحر ندربه شيئا ما، لكن نقول تعلم السباحة على السريع مش ينفع الكلام. يا ربي تب علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك يا شيخ. أحمد عليك الله وشكره. لا خليك يا شيخ. في واحد صاحب الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك، بس في واحد صاحبي مسيحي. نصراني، اسمه نصراني مش اسمه مسيحي. نصراني. قال لي هو كان رايح دير من ضمن الأديرة، بيقول لي أنا هدعي لك قلت له بيقول لي انت محتاج ايه؟ قلت له انا مش محتاج حاجه يعني في ايدي كده. فالح عليا بالكلام فقلت له الذريه الصالحه يعني. قال انا كده عليا اسم؟ لا لا، واحد بيقول لك ادعي لك بماذا؟ قلت له ادعي لي بالذريه الصالحه. بالظبط. هو نصراني. ها نصراني؟ وذهب لاحد الاديره. ايوه لا عفوا نعم. لا ما انتبهت لانه نصراني. ما انتبهت لذلك. انت ممكن توجه اليه دعوة الى الله، قل له اولا كن من المتقين الذين اتقوا الشرك بالله حتى يستجاب دعائك، اعطيه حق النصح. لكن اذا قلت له ادعي لي وهو مشرك، معنى انك تقره على شركه عياذا بالله. لا هو قال لي ادعي لك. لا انا ما انا محتاج دعاء المشركين، لان ادعي لك يعني معنى انه سأقر على فعله. سأقر على فعله. اول ما لح علي قلت له الذريه الصالحه، هل انا كده عليا ذنب؟ انا قلت له كلمه انت عملتها جاهل، معذور بجهلك يعني. تمام. هيدعو لك من؟ يدعو المسيح عيسى عليه السلام ولا يدعو من؟ يدعو ربه. يدعو المسيح ابن الله. هذا المسيح، المسيح لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عاوز أسأل حضرتك على بعض الأسئلة اللي حضرتك سألت عنها قبل كده، اللي هي صفات الله سبحانه وتعالى من نزوله عن الله سبحانه وتعالى في السماء، وبعض الأمور التي تتكلم فيها الناس في هذه الأيام. والله اسمع مني ما عندي، ولا يعني سأختصر عليك الطريق، لأن لن أخرج عن قال الله وقال رسول الله. أنا أريد أن أتكلم وبين لك ما عندي ولا أتبع هوى، بارك الله فيكم. الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ فأثبتت الآية أن الله يأتي على الوجه اللائق به. الله يقول في كتابه الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت لنفسه المجيء، وذلك أيضا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الله يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، أثبت لنفسه أنه ينادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، أقررت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه. لا أشبه الله بخلقه ولا أنفي عنه ما أثبته لنفسه. الله قال ليس كمثله شيء. قال الله تعالى في كتابه الكريم هل تعلم له سميا؟ قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. فباختصار لا نشبه الله بخلقه، وفي ذات الوقت نثبت لهم ما أثبته لنفسي عن وجه اللائق به. هذا ما عندي. ماذا عندك؟ يعني أسأل عن أمرين. الأمر الأول أن بعض العلماء يقولون نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الحقيقة كما قالها الله، كما قال الله وكما قال الرسول، أو على الوجه اللائق به. ما هي ما فرقش على الحقيقة؟ كما هل كلام الله باطل؟ أنا لا أدري إيه تفريقك هذا يعني. يعني أنا أسألك سؤالا، هل الله يجيء يوم القيامة أو لا يجيء؟ وجاء ربك. خلاص كفاية علي وعليك، والسلام عليكم. ما تريديه ماذا يا حبيبي؟ ما تريديه كلها ضلال. ما تريديه أشعرية اعتزالية مرجئة خوارج، في الضلة كلها ضلت ضلالا بعيدا. روافض عياذا بالله، تكفير في زماننا، توقف وتبين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. رفع الله قدرك الجرائم. يمكن في سند عليك من هذا الشيء. تفضل الله يسلمك. كنت سمعت بسرعة الرحمن الصميت رحمة الله عليه كان يتحدث عن رحلته في أفريقيا أو أنه في جزيرة في وسط الغابة في مستنقعات مائية جدا لا في كهرباء ولا في تلفزيون ولا في المهم المهم أنه هو كان لما وصل ليهم قال لهم دينكم إيه لحظة لحظة عشان في واحد نعال حقيقة بي أن يكون نعال نعم فضل قالوا إحنا الحمد لله مسلمين درة السلطة قالوا في حاجة مسلمين فأنا قالوا إحنا قلنا هنا جماعة بيكم قالوا خلاص يا مسلمين بس ما بنعرفش نصلي فبنينا الكنيسة دي وبقينا الحمد لله نصلي فيها وهكذا طبعا صدم الشيخ صدم كبير سؤال يا شيخنا بارك الله فيك هؤلاء الناس على ذلك هل يعدوا من أهل الفترة أم ماذا بارك الله فيك نعم عبد الرحمن تقول تقول يعني هم ماذا صنعوا صلوا في الكنيسة ولا إيه بالضبط هم القصاريفة اللي هم منصرين ذهبوا إليهم قبل ذهاب الشيخ الدكتور عبد الرحمن الخميس رحمه الله يا حبيبي بس عفوا عفوا ركز لي دون ذكر أسماء ودون الحواديت ركز في سؤالك ما توصيف هؤلاء الناس الناس دي لا يعرفون شيئا تماما عن الإسلام طيب أول ناس جتهم الآن المطارة. يا أخي مش تعال أنا ما بدرس تاريخ حياتهم الآن هم على ماذا الآن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون في في في, في كنيسة للإضطرار والما ما سؤال لا يا شيخ هم في جهل تام ما يعرفوش أي شيء عن الإسلام فأول ما حد جالهم قالوا لهم إحنا الحمد لله مسلمين قالوا خلاص من مكر النصارى من خلاص انتم مسلمين ايوه بس برضه خذوا ادي دي الكنيسه دي صلوا فيها يا حبيبي بس اسمع كلامي بس اسمع كلامي يا اخي اسمع كلامي بس الان اسمع كلامي الان الان ما حالهم الان قلت لك لا ادرس تاريخ حياتهم الان ما حالهم بعد وصول الدكتور عبد الرحمن برضه نعتذر اليك يا اخي خلاص اسلموا عليه مسلمون السلام عليكم يعني السؤال له فقه الحواديت ليست فقه قل انت تريد تسأل عن شخص ما بين عمله نقول لك هذا العمل من يفعله الحكم وكذا وكذا بس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها ما سؤالك صحة حديث الحكم الجبري يا مولانا الحديث هذا في سنده مقال نعم يا مولانا في سنده مقال يعني في سنده بعض الضعف نعم يا مولانا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المشيخ ربنا يعينك يا رب ويقويك في طاعة الله آمين آمين آمين فضل بالله عليك عايز ابتدى لأبويا الله يرحمه وأمي الأول الله يغفر لنا ولوالدينا ووالديك يا رب ربنا يخليك وللسامعين والسامعات وابتدى لمحمد صقر ومحمد مبروك محمد الصقر طيب وللمسلمين والمسلمات دخل فيها محمد السكر محمد مبروك انتوا نسايب ولا قرايب ولا ايه بس مين انت والسكر ومبروك لا ما والله متاخرين في المجلس نسال الله ان يجمعنا اياكم جميعا والسامعين والسامعات في الفردوس يا رب يا سلمى لماذا تضعف حديث كذا ضعف ضعفين في السنة في حديث المبطون شهيد ثابت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا صديق الشيخ الشيخ مصطفى معي معك بقول لحضرتك عندي سؤال هو يعني أنا عندي 5 من البنات اللهم بارك يا ريت حضرتك تدعو لي الله يبارك لك فيهم. جوزنا واحدة يعني أنا بأبوهم يعني ربنا يكرمهم مش مقصر معهم في أي حاجة خالص. نعم. جوزنا واحدة وجهزناه وجبنا لها أنبط جهاز وأجهزة كهربائية وكده. هل أنا لما أجي خلاص عندي واحدة تانية خلاص في الكلية حتى أجهز فيها، فأنا لازم أجيب نفس الأجهزة ونفس المرقات ونفس لا, لا لا لا لا لا يكلف الله نفس الساعة على قدر ساعتك. إن هذا الذي تفعلينه ليس بواجب عليك. أنا أعلم. طيب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمعت حضرتك بس يعني هو العرف أدينا ماشيين على العرف. لا مش العرف، العرف عندكم مفتري شوية يعني، يأتون مثلا مكان المفرش للسرير بعشرين مفرش، يأتون مكان المفرش بعشرين مفرش، يأتون مكان الثلاجة بثلاجتين وثلاجة لأم العريس. لا لا احنا يعني ما عملناش كده، احنا مشينا بالماء كل شيء بس جبنا لنا حاجات يعني ما اول بنت كده رزقها كده الحمد لله. لو الله موسع عليك وسعي، غير موسع عليك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تبقاش ظلم، هو كده ما تبقاش. لا لا ما انت هل عندك ساعة او حالك ضيق؟ يعني الحمد لله، بس يعني الوالد الزوج يعني بدأ خلاص قرب يطلع معاش وكده. ايوه يعني كده كل بنت وقدرها، كل بنت وقدر اللي عليها. افترض انك جهزت واحدة تجهيز ضعيف وبعدها الله وسع عليك، فجئت البنت الثانية، جئت البنت الثانية وانت معك قروش اشتريت حاجات ماركة عالية شوية او حاجات جيدة، لا لا يسمع عليك في كل هذا. السلام عليكم. الذنوب عالية سبب حرمان لذة العبادة. عبد الرحمن الوقت انتهى ولا بهذا القدر اجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستغفرا الله من كل ذنب، فأقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بك نصول وبك نجول، اللهم بك نصول وبك نجول، وبك نستعين على كل الأمور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.